ولربما استوعبت الجنين الرقيق بكامله فدفع إلى من جنى عليه. كذلك الدابة، لو أن الدابة حصلت منها جناية ووقعت منها جناية على وجه يوجب الضمان نفس الحكم وكان قد ارتهنها، فإنه في هذه الحالة إذا أقر بالجناية مثل ما إذا أقر بالملكية. هي كل القضية فقط في كونه يدخل على الرهن يدا غير اليد الأولى، وهذا بالإقرار وليس بالبينة التي هي الشهود. أما لو كانت بالبينة فقد بينا الحكم يصير فيها موجب الضمان، لكن بالنسبة لمسألة إدخال اليد الثانية على اليد الأولى في صورة ادعاء الملكية يقر بأنه ملك لغيره أو يقر بأنه جنى، فلو مثلا رهن رقيقا هذا الرقيق جنى جناية تستوعب قيمته مثلا 10,000 ريال وهي قيمته، فحينئذ قال أنا تريد المال في أين الرقبة؟ قال قبلت المجني عليه. إذا قبل المجني عليه فحينئذ معناه أن الرهن سيفوت، فإن وقع بإقرار حكم كقضية الملكية السابقة، وإن وقع ببينة فلا إشكال. نعم. قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه. قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، فإن سدد الدين وفك عن الرهن عن العين الرهن حينئذ يطالب برد الحق الذي أقر به إلى صاحبه. مثال لو قلنا مثلا في الدين 200 ثم رهنه ساعة قيمتها مثلا 500، أخذت الساعة فادعى رجل أنها له فأقر الراهن أنها له، ننتظر ثم إذا انتهى الأجل إذا به قد سدد الدين فنقول يفك الرهن وترد الساعة لهذا الشخص ويحكم عليه بإقراره فتنزع وترد إلى صاحبها. هذا بالنسبة لقوله قبل على نفسه. نعم. وحكم عليه بعد رده، يعني بعد رد الرهن وفكه. نعم. وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. إلا أن يصدقه المرتهن. الناس يختلفون، بعض الناس تقبل منه ذلك وتعلم أنه صادق ولو لم يقل بينه، فالرجل الصالح التقي الورع الذي تعامل وتعرفه بالأمانة ربما أخطأ ورهن مال غيره، وهذا قد يقع، فحينئذ إذا أقر لغيره وقال هذا المال ليس لي فحينئذ يحكم بكونه قد رهن ما ليس للغير. فإن رهن ما ليس للغير فبعض العلماء يقول إذا رهنه ننظر إلى الشخص المالك، إن قبله رهنا فحينئذ لا إشكال، قال له ما دمت قد أقررت أنه مال لي فأنا أقبل أن يكون ضمانا لدينك، فكما أنه يجوز أن يضمنه بنفسه يجوز أن يضمنه بماله، هذا إذا رضي وينظر رهن على هذا. وأما إذا قال لا أريد مالي فحينئذ ينزع ويطالب ببديل عن ذلك الرهن. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هذا الفصل فصل مهم جدا في باب الرهن. الرهون إذا أخذها أصحاب الديون تنقسم إلى أقسام، هناك قسم يحتاج إلى مؤونة وكلفة، وهذا الذي يحتاج إلى مؤونة وكلفة قد يكون فيه فوائد، مثلا كالمراكب تركب كالسيارات ونحوها، وبعض الأحيان تكون فيها منافع الحليب كالإبل والبقر والغنم تحلب والصوف يكون منها، ففي منافع تكون في هذه الأعيان المرهونة. فالأعيان المرهونة تنقسم إلى قسمين، الأعيان المرهونة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون من الأعيان التي لا تحتاج إلى مؤونة في حفظها ولا تحتاج إلى كلفة. القسم الثاني أن تكون من الأعيان التي تحتاج إلى مؤونة وكلفة في حفظها. أما بالنسبة لتصوير فقط القسمين ثم الدخول في أحكام، فالقسم الأول الذي لا يحتاج إلى مؤونة كرجل قال لك بعني عمارتك فقلت له أبيعك هذه العمارة ب500,000 بنصف مليون، قال لك قبلت، قلت له أعطني، قال ما أعطيك إلا نهاية السنة، ليس عندي النصف مليون إلا نهاية السنة، قلت له أعطني رهنا، قال أرهن عندك أرضي التي في جدة وهي الأرض الفلانية، وأعطاك الأرض بفكها ورهنها عندك. الأرض لا تحتاج إلى كلفة، الأرض التي رهنها لا تحتاج إلى كلفة. هذا مثال في العقارات التي لا تحتاج إلى كلفة، مثال في المنقولات التي لا تحتاج إلى كلفة. السيارة، السيارة ما تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، إذا قال لك هذه أعطني 10,000 دينا إلى نهاية السنة، فقلت له أعطني رهنا، قال أرهن عندك سيارتي، يأتي بسيارته ويدخلها في مكان آمن ثم تبقى السيارة، لا تحتاج إلى طعام ولا تحتاج إلى شراب، لأن الأصل بقاءها كما هي، إذا بقيت كما هي لا تحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب، فبقاءها لا يتوقف على ذلك. إذن من جنس المنقولات ما لا يقبل إلى كلف، ما لا يقبل الكلفة. كذلك أيضا لو قال لك أعطني 100 ريال دينا، قلت له أعطني رهنا، قال لك هذا الكيس من الأرز، الكيس من الأرز لا يحتاج الطعام، لا يحتاج إلى كلفة في غالبه وأكثر أنواعه، قلت له أعطني دينا 100، قال أعطني رهن، قلت أرهن عندك هذا البشت أو هذا الثوب، البشت والثوب لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى طعام لا إلى شراب، ليس له مؤونة. إذن النوع الأول لا يحتاج إلى مؤونة، وركزوا كثير لأن التفصيلات التي ستأتي مهمة جدا في مسألة الرهن، لأن فيها مداخل للربا ومداخل للقرض الذي جرى نفعا، فنحن نقرر الآن القسمين ويضبطان بالأمثلة. المثال من القسم الأول أن يكون الرهن لا يحتاج إلى مؤونة ولا كلفة، وقلنا من أمثلته في العقارات الأراضين والدور والعمائر ونحوها، تقفل وتصك أبوابها ثم تترك، لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، هذا في العقارات. في المنقولات الأطعمة، الأكسية مثل الثياب، الأغذية مثل البر الشعير، هذه كلها لا تحتاج إلى طعام ولا تحتاج إلى مؤونة، هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني ما يحتاج إلى مؤونة وكلفة كالإبل والبقر والغنم، فهذا فيه ما يحلب ويركب، وفيه ما يركب ولا يحلب، وفيه ما يحلب ولا يركب، وفيه ما لا يركب ولا يحلب، فأربعة أنواع. القسم الثاني أن يكون مما يحتاج إلى مؤونة وكلفة، يعني طعام وشراب ونحو ذلك، وهو على أضرب. الضرب الأول أن يكون مركوبا محلوبا، يعني يحتاج إلى مؤونة وكلفة ولكن فيه منفعة الركوب ومنفعة الحليب. ومن أمثلته الناقة، الناقة تحتاج منك أن تطعمها وتعلفها وهي تركب فيمشي الإنسان عليها، وتحلب فيأخذ من حليبها ودرها، هذا بالنسبة للنوع الضرب الأول من القسم الثاني. الضرب الثاني أن يكون مثل الناقة كما ذكرنا، الضرب الثاني أن يكون مما لا يحلب ولا يركب، مثلا الأرقاء في القديم لا يحلب ولا يركب، التيس مثلا من الغنم، الفحل من الشياه والغنم، فإنه لا يحلب وأيضا لا يركب. ففي هذه الحالة الفحل من البقر ليس فيه حليب ولا يمكن أيضا ركوبه، الثيران ونحوها في الغالب، هذا بالنسبة للضرب الثاني أن يكون مما لا يحلب ولا يركب وكالأرقاء في القديم. النوع الثالث أن يكون مما يحلب ولا يركب، يحلب ولا يركب مثل الشاة الغنمة، يكون فيها حليب ولكنه لا يمكن أن يركبها، البقرة فيها حليب ولا يمكن أن يركبها في الغالب، فهذا مما يحلب ولا يركب. النوع الرابع أن يكون مما يركب ولا يحلب، أن يكون مما يركب ولا يحلب كالفحل من الإبل، يركب عليه ولكن لا يحلب. أصبح عندنا هذا النوع الثاني أو القسم الثاني أن يكون من جنس ما يحتاج إلى مؤونة وكلفة من طعام وشراب وقيام عليه. فهذا النوع الضر ينقسم إلى أربعة. الأول من أقسامه أن يكون محلوبا مركوبا كالناقة، والضرب الثاني أن يكون غير محلوب ولا مركوب، عكسه تماما، غير محلوب ولا مركوب كفحل الغنم، غير محلوب ولا مركوب ولكنه يحتاج إلى طعام وشراب. القسم الثالث أن يكون محلوبا لا مركوبا، محلوبا لا مركوبا مثل الشاة تحلب ولا تركب، والبقرة تحلب ولا تركب. القسم الرابع أن يكون مركوبا لا محلوبا، مركوبا لا محلوبا كفحل الإبل يركب ولا يحلب. فهذه أربعة أنواع تتعلق بقولنا أن يكون مما يحتاج إلى مؤونة وكلفة. طيب، عرفنا أن الرهن فيه ما يحتاج إلى مؤونة وكلفة وفيه ما لا يحتاج إلى مؤونة وكلفة، فنبدأ بالذي لا يحتاج إلى مؤونة وكلفة كالبيوت ونحوها. البيوت والدور والأراضين إذا وضعت رهنا وهي لا تحتاج إلى مؤونة وكلفة فإنه لا يجوز أن يأخذ صاحب الدين اللي هو المرتهن أي منفعة منها إلا بحقها. لا يجوز أن يأخذ منها أي منفعة إلا بحقها، هذا من حيث إيش؟ الأصل. أو إذن صاحبها. ثم يرد التصريف في هذا النوع وهو الذي لا يحتاج إلى مؤونة وكلف، فقالوا إذا أراد أن ينتفع، مثلا رجل استدان 500,000 فرهن في مقابلها عمارة، فلا يجوز لهذا أي صاحب الدين أن يسكن العمارة، ولا يجوز أن يؤجرها للغير، ولا يجوز أن ينتفع بأي منفعة موجودة في العمارة. هذا من حيث إيش؟ الأصل. طيب، ما الدليل على أنه يحرم عليه أن يأخذ ذلك؟ نقول لأن الأصل أن الرهن ملك لك أنت المديون، والأملاك لا يجوز أن يؤخذ منها أي من منافعها إلا بإذن أصحابها ورضاهم. فإذا كان صاحب الرهن وهو الذي أعطاك العمارة لم يأذن لك بتأجيرها ولم يأذن لك بمنفعتها فلا يجوز لك أن تأخذ منه، وهذا بإجماع العلماء في الأصل أنه لا يجوز لك ذلك. طيب، لو أذن لك، هنا الإشكال. الحالة الأولى إذا لم يأذن بالإجماع لا يجوز لك أن تأخذ منها، لأن الأصل أن أموال الناس للناس الذين يملكونها، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الأموال إلا بإذن من أهلها. طيب، إذا أذن لك أن تتصرف في هذا المال وأذن لك أن تأخذ منفعته فلا يخلو سبب الرهن من حالتين. الآن عرفنا إذا لم يأذن أنه لا يجوز. الحالة الثانية أن يأذن، فلا يخلو من حالتين. إما أن يأذن بحقه يقول لك نعم العمارة تؤجرها ولكن الأجرة لي وليست لك، فأذن لك بتأجيرها ولكن تكون الأجرة له. قلت له طيب أريد أن أستأجرها أنا، فقال لك إذن أنت الذي تدفع الأجرة. فالحكم حينئذ أنه انتفع بالرهن بإذن صاحبه، فإن أذن له بعوض فلا إشكال في الجواز. إذا أذن له بعوض، إذا أذن له أن ينتفع من العمارة بعوض، حينئذ تكون إجارة. لكن السؤال في الأصل في العمارة أنها رهن ولا عين مؤجرة؟ الأصل أنها رهن، ونحن ذكرنا حينما تعرفون في أول الرهن قلنا إن الرهن يكون لازما متى؟ يكون لازما بالقبض. فإذا قبض صاحب الدين الرهن وحازه عنده يكون لازما. طيب، إذا لم يقبض الرهن وأردت أنا لا أعطيه الرهن أليس من حقي؟ نقول من حقي، لأن الرهن لا يصير لازما إلا إذا قبض. مثلا لو قلت لك أعطيك سيارتك ولم تقبضها، من حقي أن أرجع الرهن السيارة، لأن الرهن لم تقبضه لا يصير لازما علي إلا إذا قبض. وفائدة ذلك أنه إذا صار لازما لا يستطيع صاحبه أن يغير أو يبدله. ينتبه لهذا،